بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق الكلام عن الأصلين والمثلين، وبدأنا في القواعد التي ذكرها المؤلف في خاتمة الأصل الأول والتي أشار إليها في أول هذه الرسالة أو هذا الكتاب، وهو تقريب التدمرية. ذكر أن الفصل الأول أو الأصل الأول يشتمل على أصلين ومثلين وخاتمة. تشتمل الخاتمة على ست قواعد. أخذنا القاعدة الأولى وندخل في القاعدة الثانية، وهذه قواعد كثير منها مر معنا من قبل في الدروس الماضية، خاصة من كتاب القواعد المثلى. ولهذا من حضر كتاب القواعد المثلى وفهمه يسهل عليه فهم كتاب تقريب التدمرية، لأن في كثير من مباحثه اشتراكا وتكرارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال علامة محمد صالح التيمي رحمه الله في كتابه تقريب التدمرية: فصل. القاعدة الثانية: ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرف، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقوله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولأن خبر الله تعالى صادر عن علم تام، فهو أعلم بنفسه وبغيره، كما قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. ولأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار، كما قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ولأن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبلغه وأبينه، كما قال تعالى: فلا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال: اللهم نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني، متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والبيان. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولأن الله تعالى يريد بما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا، كما قال تعالى: يريد الله ليبين لهم ويهديهم سنن الذين من قبلهم. وقال: خبر الله سبحانه وتعالى أو كل الأخبار الواردة في كتاب الله جل وعلا هي أخبار صادرة عن علم وعن صدق وعن فصاحة وبيان وعن نصح، لذا وجب قبولها بلا تردد. كذلك الأخبار التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي صادرة عن علم عن صدق وعن فصاحة وعن نصح، ووجب قبولها بلا تردد وبلا تأخر. أورد مؤلف الآيات على ذلك، وقد مرت معنا هذه المسألة في كتاب القواعد المثلى. هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم صادر عن علم، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبره أصدق أخبار البشر، وكلامه أفصح كلام البشر، وقصده أفضل مقصود البشر، فهو أفصح الخلق للخلق. نعم. فقد اجتمع في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة، فهذه هي مقومات قبول الخبر. ولهذا لو صدر الخبر عن جاهل أو كاذب أو عجيب أو سيء قصد لم يكن مقبولا لفقد مقومات القبول أو أحدها. فإذا نعم، خبر الجاهل يتردد فيه، وخبر الكاذب أيضا يتردد في قبوله، وكذلك العي الذي لا يفصح عما يريد، عنده عجز في التعبير والبيان لا يفصح عما يريد أن يقوله، كذلك سيء القصد يشك في خبره، كل هذه العلل منتفية في خبر الله تعالى وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، بل توفر فيه ضدها من مقومات قبول الخبر من العلم التام والصدق والفصاحة والنصح. وقال تعالى: فإذا كانت مقومات قبول الخبر تاما على أكمل وجه في خبر الله ورسوله وجب الإيمان به وقبوله سواء كان نفيا أم إثباتا، ولم يبقى عذر لمعتذر في رده أو تحريفه أو الشك في مبذوله لا سيما في أسماء الله تعالى وصفاته. وكذلك ما ثبت من اتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله، وعامة هذا الباب باب الأسماء والصفات منصوص عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. وأما ما تنازع فيه المتأخرون طيب هذه مسألة أخرى وهي الألفاظ المجملة. الألفاظ المجملة ما هو الموقف منها؟ خلاص. وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة فليس على أحد، بل وليس لأحد، ليس على أحد أي وجوبا، وليس لأحد أي جوازا. ليس على أحد من باب الوجوب، وليس لأحد من باب الجواز، لا يجب ولا يجوز. نعم. فليس على أحد، بل وليس لأحد أن يثبت رفضه أو ينفيه لعدم ورود السمع به. نعم، ليس لأحد أن يقبل أن يثبت هذه الألفاظ أو ينفيها. لا يقول مثلا الجسم ثابت في حق الله أو الجسم منتفي في حق الله، لم يرد هذا اللفظ بهذه أو في حق الله تعالى، لم يرد إثباتا ولا نفيا، لم يرد لا نفيا ولا إثباتا. وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه، فإذا كان حقا وجب قبوله، وإن كان باطلا وجب رده. ولذلك أمثلة منها المثال الأول الجهة، أي لو قال قائل إن الله في جهة أو هل لله جهة، فيقال له لفظ الجهة ليس من كتاب السنة إثباته ولا نفيه، فليس فيهما أنه في جهة أو له جهة ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهة. وفي النصوص ما يغني عنه والعلو والفوقية واستواء العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها منه. نعم، الجهة هل نثبت الجهة أم ننفيها؟ لم يرد في حق الله تعالى الجهة بهذا اللفظ، لكن وردت ألفاظ أخرى كالعلو والفوقية والاستواء على العرش وأنه في السماء، هذه وردت. أما لفظ الجهة لم يرد إثباتا ولا نفيا، إذا يجب التوقف في اللفظ والاستفصال عن المعنى، الاستفصال عن المعنى، ما المعنى المراد من الجهة؟ هل أراد الجهة العلو مطلق؟ أم أراد جهة سفل؟ أم أراد جهة علو تحيط بالله تعالى؟ إن أراد الأول فمقبول العلو مطلق، إن أراد جهة سفل فمرفوض، إن أراد جهة علو تحيط بالله فأيضا مرفوض. وقد اضطر المتأخرون في إثباته ونفيه، فإذا أجريناه على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا ننفذه ولا ننفيه لعدم وجود ذلك، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة. المراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل، فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه، فإن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته. أم يراد بالجهة ما فوق العالم، فهذا حق ثابت لله عز وجل، فإن الله تعالى فوق خلقه عالم عليهم كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية كانت له أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال احفظها فإنها مؤمنة. نعم، إن أراد الجهة فوق العالم فوق المخلوقات، أن الله تعالى فوق مخلوقاته كلها، فالمعنى صحيح. المعنى لفظ الجهة في الحالة هذه صحيح، أما إن أراد معنى آخر فينظر في ذلك المعنى الآخر هل هو معنى يوافق المعنى الصحيح أم معنى باطل، جهة علو تحب الله أو جهة سفل. إن أراد ذلك فقوله لا شك في بطلانه، فاللفظ باطل والمعنى الذي أراده أيضا باطل. المثال الثاني الحيز أو المتحيز. فإذا قال قائل هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ قلنا لفظ التحيز أو الحيز ليس في الكتاب والسنة إثبات ولا نفي عن الله تعالى، وليس فيهما أنه بحيز أو متحيز، ولا أنه ليس كذلك. وفي النصوص ما يغني عنه مثل الكبير المتعال، الكبير المتعال يعني تعالى عن خلقه، تعالى عن خلقه، لم يرد انحاز او تحيز او متحيز او ليس بمتحيز ليس بمنحاز، لم ترد هذه الالفاظ. اذا ينظر فيه المعنى المراد الذي ورد انه متعالي، كبير المتعالي تعالى عن خلقه، هذا الذي ورد. اما الحيز والتحيز فلم يرد، لذا يتوقف في اللفظ ويستفسر في المعنى. وقد اضطر المتاخرون في اثبات ذلك لله تعالى او نفيه عنه، فاذا اجريناه على القاعده قلنا اما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع به، واما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز او المتحيز. ايراد به ان الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط به، فهذا معنى فاضل. اراد بالمتحيز ان المخلوقات تحيط به وانه في حيز من خلقه، أنه محاط بمخلوقاته وأنه متحيز تحوز المخلوقات، فهذا معنى باطل، هذا المعنى باطل. فهذا معنى باطل منفي عن الله تعالى لا يليق به، فإن الله تعالى أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه، كيف وقد وسع كرسي السماوات والأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويقوم السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فالسماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. أم يراد بالحيز أو المتحيز أن الله منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها ولا هي حالة فيه، فهذا حق ثابت لله عز وجل. نعم، إن أراد بالتحيز أن الله جل وعلا ليس حالا في مخلوقاته وليست مخلوقاته حالة فيه، أنه مباين لخلقه، فالمعنى صحيح، الله فوق عرشه لا هو حال في مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حالا فيه سبحانه وتعالى، التحيز بهذا المعنى صحيح. كما قال أئمة أهل السنة هو فوق سماواته على عرشه بارئ عن من خلقه. نعم، تنبيه، جاء في قاعدة أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله سواء عرفنا معناه أم لا. قوله سواء عرفنا معناه لا يراد به العموم، سواء عرف الواحد معنى أو لم يعرف المعنى، لكن ليس مراد أن عموم الأمة لا تعرف معاني النصوص، المعنى معلوم، لكن قد يخفى على بعض الناس سواء عرفنا يعني عرف بعضنا معنى أو لم يعرفه، لكن ليس مراد أن عموم الأمة لا تعرف معاني النصوص، بل المعاني معلومة، المعاني معلومة. لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف لا يعرف معناه جميع الأمة، بل لا بد أن يكون معروفا لجميع الأمة أو بعضها. قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم معناه أحد لكان بعض الشريعة مجهولا للأمة. نعم، لو كان في القرآن ما لا يعرف أحد معناه لكان في الشريعة ما هو مجهول لجميع الأمة. هناك أشياء نصوص في القرآن والسنة مجهولة المعنى لا يعرف أحد معناها، وإذا كانت كذلك إذا لا فائدة من إرادها. إذا كان هناك آية أو حديث لا يعلم أحد من الناس معناه، إذا كيف يستفاد منه أو كيف يكون حجة على العباد إذا كان معنى غير معروف؟ إذا ما في شيء في القرآن غير معروف المعنى. قد يقول قائل الحروف المقطعة، الحروف المقطعة هي حروف مقطعة، هي أوزرت لبيان أن القرآن مركب من هذه الحروف. فالحروف حروف، هي حروف عربية نزل بها القرآن، وقد تحدى الله جل وعلا بهذا القرآن العرب عن أن يأتوا مثلي وهذه حروف، ألف لام ميم ألف لام وهذه حروف، فليأتوا بحديث مثلي. هذه حروف للتحدي والإعجاز، للتحدي والإعجاز. نعم. ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان، فقد يكون معروفا لشخص ما كان خفيا على غيره، إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في طلبه أو سوء في قصده. نعم، المعرفة والخفاء أمران نسبيان، فقد يعرف الشخص ما يخفى على غيره، وقد يخفى عليه ما يعرفه، يخفى عليه ما يعرفه غيره، إما يقصد في علمه قلة الحصيلة العلمية، أو لقصور في فهمه لم يستوعب النص كما ينبغي، أو تقصير في طلبه لم يجتهد في البحث كما ينبغي، أو لسوء في قصده عنده هوى وتعصب بذلك لم يعقل النص أو لم يفهم مدلول النص لسوء في قصده. لكن هذا الخفاء لا يكون لجميع الأمة، بل يكون لبعض الناس، يعني لا يخفى النص على جميع المسلمين، كل المسلمين يكونوا قد جهلوا آية أو معنى آية من كتاب الله أو حديث أو معنى حديث من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجهلوا معنى آية أو معنى حديث جميع الأمة، هذا لا يمكن. فصل القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها، ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. مر معنا في القواعد مثل أن ظاهر النص هو المعنى المتبادر إلى الذهن، ظاهر النص هو المعنى المتبادر إلى الذهن. والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف، كقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإذا كان الله تعالى أنزله بلسان عربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه، وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. نعم. ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها. طيب، الواجب في النصوص إجراؤه على ظاهرها، هذا هو الواجب، لأن الله تعالى أنزل القرآن باللسان العربي، طالما أنه باللسان العربي إذن يجب فهمه وعقله وإدراكه على مقتضى اللسان العربي. وإذا لما كان هناك فرق بين أن يكون بالعربية أو بغيره، إذا كان بالعربية غير مفهوم المعنى، إذا كان وهو بالعربية غير مفهوم المعنى، إذن يجب حمله على مقتضى اللسان العربي. إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، فيجب حمله على مقتضى اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. هناك حقيقة شرعية، الآن الصلاة في اللغة هي الدعاء، لكن اصطلاحا شرعيا هي العبادة المعروفة، الزكاة لغة النماء والزيادة والطهارة، لكن شرعا هي مال مخصوص يدفع لفئة مخصوص بشروط مخصوص، الحج لغة هو القصد، لكن معناه شرعا العبادة المعروفة. إذا يجرى تجرى مخصوص على ظاهرها باللسان العربي، ولا فرق بين مخصوص صفات وغيرها، سواء كان في العبادات أو في العقيدة، كلها تجرى بمقتضى اللسان العربي. ولا فرق بين هذه في هذا بين مخصوص الصفات وغيرها، فقد يكون وجود التزام ظاهر بنصوص الصفات أولى وأظهر، لأن مدلولها توقيفي محض لا مجال للعقول في تفاصيله. يعني الأخذ بالظاهر في باب الصفات أولى وأوجب، لأن باب الصفات باب التوقيفي لا مجال لعقل فيه، الأخذ بالظاهر النصوص في باب الصفات أوجب وأولى وأظهر، لأنه من أبواب الأمور الغيبية، مسائل غيبية لا مجال لعقل والقياس فيها، لذا تجرى على ظاهرها. فإذا أخبر الله عن نفسه بأنه يتكلم إذن نقول إن الله تعالى يتكلم. أخبر أن له وجها وأن له يدين وأن له عينين وأن له أصابع، هذا يحمل على ظاهره لأن باب الغيبيات يخذ على ظاهره لأنه باب توقيف لا مجال للعقل والرأي والقياس والاجتهاد فيه. فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إقراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، فجواب أن يقال ماذا تريد بالظاهر؟ غالبا يقول هذا كلام من يتوهم أن الظاهر هو التشبيه، يقول لا يجوز إقراؤها على ظاهرها، هو يرى أن الظاهر إثبات الصفات على وجه التشبيه، يقول له هذا ليس الظاهر. لو ظننت أن ظاهر النص مثلا أن ظاهر قوله تعالى وابقى وجه ربك أن لله وجها يماثل أوجه المخلوقين هذا ليس هو الظاهر، من قال لك إن هذا هو الظاهر؟ من قال لك إن هذا هو الظاهر؟ ليس هذا هو الظاهر. فجوابه أن يقال ما لا تريد بالظاهر، فتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة لله من غير تنفيذ، فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعا وواجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا، لأنه حق ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان كيفه. بدون بيان كيف وقد قال ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان كيف وقد قال يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال يبين الله لكم من تضلوا، ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، ويقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهديه. نعم، تعالى الله عن أن يخاطب عباده بأمر لا يريد ظاهره، يعني مثلا يقول لإبليس ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي، يذكر اليدين ويريد باليدين ماذا؟ القدرة والنعمة. والله يقول يريد الله ليبين لكم، إذا كان الله يريد أن يذكر القدرة لقال لما خلقت بقدرتي بقوتي بنعمتي، ويقول هذا البدع. إذن لا يمكن أن يريد الله تعالى أمرا ويذكر أمرا آخر، هذا يتعارض مع البيان، يتعارض مع النصح والبيان، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله يريد أن يريد الله ليبين لكم، إذن إذا كان يريد الظاهر المعاني اللائقة بالله تعالى فالمعاني اللائقة بالله تعالى يجب إثباتها، لا يمكن تكون غير مرادة، لا يمكن تكون غير مرادة. أم تريد بالظاهر ما خلفته من التنفيذ فإنه غير مراد، لكنه ليس ظاهر النصوص، ليس ظاهر النصوص الكتاب والسنة. نعم، إن كان يريد الظاهر التمثيل نقول هذا ليس هو الظاهر، خطأ في فهمك أنت، ليس في الظاهر، ظاهر النص لا يدل على التمثيل، هذا وهم توهمته بعقلك أنت أيها المعطل، فليس في النصوص ما يوهم التشبيه أو ما يظهر منه التشبيه. نعم. لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرا وباطلا ولا يقضي ذلك أحد من المسلمين. يعني من المحال أن يكون ظاهر القرآن كفرا، هل يعقل أن يكون ظاهر كتاب الله الكفر؟ لا يعقل، لأن التشبيه كفر كما تقدم معنا في درس القواعد. إذا كان ظاهر القرآن كفر، ظاهر القرآن تشبيه، إذن ظاهر القرآن كفر لأن التشبيه كفر، ومحال أن يكون في كتاب الله أو أن يكون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون ظاهره يدل على الكفر، عياذا بالله. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجرى على الدليل على ظاهرها أن لا يحل لله عز وجل من غير تحريف، ولهذا كان عبارته أمرها كما جاءت بلا كيف، أمرها كما جاءت بلا كيف أي بلا تكييف، يحملوها كما جاءت، بل يداه بل يداه حتى يضع رب العزة فيها قد رجله فيها رجله. وجاء ربك وجاء ربك، استوى العرش استوى العرش، ينزل ربنا ينزل ربنا، تمر كما جاءت، يؤمن بها كما جاءت. قل نعم ينزل ربنا نزولا حقيقيا. وأن ظاهرها لا يقتضي تفسير الخالق للمخلوق، فاتفقوا على أن الله تعالى على أن لله تعالى حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا حقيقة، وأنه مستوي على عرشه حقيقة، وأنه يحب ويرضى ويأمر ويغضب حقيقة، وأن له وجها ويديه حقيقة، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو بكل شيء عليم، وقوله وهو على كل شيء قدير، وقوله وهو السميع البصير، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فسخطهم، وقوله غضب الله عليه ولعنه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله بل يداه مبسوطتان. فأجروا هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها، وقالوا إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى بلا تحريف ولا تمثيل. نعم واضح. كل هذه النصوص الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والاستواء والمحبة والرضا والكراهية والغضب والوجه واليدان، كل هذه الصفات ثابتة تقر على ظاهرها، على ظاهرها إن الله على كل شيء قدير إثبات القدرة، السميع والبصير السمع والبصر، كره الله انبعاثهم كره الله انبعاثهم، رضي الله عنهم يعني رضي الله عنهم، وين المشكلة؟ فأي إشكال تقر على ظاهرها. قال تعالى غضب الله عليهم، غضب الله عليهم غضب حقيقي، ويبقى وجه ربك إثبات وجه لله تعالى وجه حقيقي، بل يداه نعم بل يداه تجر على ظهره إثبات أن لله يدين حقيقيتين مبسوطتين بالمن والعطاء والكرم والجود، لا إشكال لا حرج ولا إشكال في ذلك البتة، تجر على ظهره بلا تحريف وبلا تمثيل. وبيان ذلك أن من صفاتنا ما هو معاني وأعراض قائمة بنا وأعراض قائمة بنا كالحياة والعلم والقدرة، ومنها ما هو أعيان وأجسام وهي أضعاف لنا كالوجه واليدين. طيب صفات المخلوق أو الإنسان، صفات الإنسان إما أن تكون أعراضا ومعاني أو تكون أبعاضا وأجزاء. الإنسان إما أن تكون صفاته أعراضا ومعاني، العرض هو ما يقوم بالجسم كالعلم، العلم هو عرض الإنسان، والسمع والبصر كل هذه أعراض، والقدرة والحكمة كل هذه معاني، والعزة والقوة هذه معاني من الإنسان، أعراض ثم أعراض أو معاني. ومن صفاته ما هو أبعاد كالوجه واليدين والساق والأصابع، هذه أبعاد، إما أن تكون أعراضا أو أبعاضا، إما أن تكون معانية إما أن تكون معان أو أعيانا، هذا في حق الإنسان. طيب ومن المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، ولم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا. نعم الذي تفهمه من إثبات العلم لله أو القدرة أو السمع والبصر، لا يقول عاقل إن علم الله وقدرته وسمع وبصره كسمع إنسان وبصره وقدرته، يفهم أن لله تعالى علما وأن له قدرة وسمعا وبصرا، لكن لا يفهم أن ذلك كصفات المخلوقين، لا يفهم عاقل أن علم الله كعلم الإنسان أو أن قدرته كقدرة الإنسان، لا يفهم هذا عاقل. كذلك الصفات الخبرية نعقل ونفهم أن لله وجها، لكن لا نقول إن وجه الله كوجه المخلوق، ولا نقول إن يديه كأيدي المخلوقين. فكذلك لما وصف نفسه بأن له وجها ويدين لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهها وأيديها. نعم. وإنما قال المسلمون إن المفهوم من صفات الله في هذا وهذا لا يعني في هذا وهذا أي في الصفات في المعاني وفي الأعيان أو في صفات المعنوية وصفات الخبرية لا يماثل المفهوم منها في صفاته. نعم. بل كل صفة تناسب الموصوف وتليق به. نعم، كل صفة تناسب الموصوف. علم الإنسان يليق به، علم الخالق يليق به، وجه الإنسان يليق به، وجه الخالق يليق به. نعم. فكلما كانت ذات الخالق لا تماثل فلما كانت ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. وقد سبق ان القول في الصفات كالقول في الذات. نعم، لما تباينت الذوات تباينت الصفات، واضح. فتبين بذلك ان من قال ان ظاهر نصوص الصفات غير المراد غير المراد فقد أخطأ على كل تقدير. نعم، أخطأ على أي تقدير. الذي يقول إن الظاهر غير مراد أخطأ على كل تقدير. إن أراد بالظاهر المعنى اللائق بالله فهو مراد غير مراد، وإن زعم أن الظاهر هو التمثيل الظاهر ليس هو التمثيل، الظاهر هو ما يليق بالله تعالى. نعم. لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدا وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد. لو ظن أن الظاهر هو التمثيل فقد أخطأ في قوله في فهمه للظاهر وأصاب في قوله غير مراد. نعم، التمثيل غير مراد لكن هذا ليس هو الظاهر. إذن لو قصد أو لو أراد بقوله إن الظاهر غير مراد وأراد بالظاهر التمثيل، نعم التمثيل غير مراد لكن خطأ في تحديده معنى الظاهر، ليس هذا هو الظاهر، ليس هذا هو الظاهر. وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحا هو المعنى اللائق بالله فقد أصاب في فهمه. نعم. طيب إلى هنا، إن فهم من ظاهرها معنى صحيحا وهو المعنى اللائق بالله، المعنى اللائق بالله فقد أصاب في فهمه. لو قال الظاهر هو المعنى الذي يليق بالله تعالى لحد هنا كلامه صح، الخطأ جبل في قوله غير مراد بل هو مراد، يعني أصاب في فهم الظاهر وأخطأ في قوله إنه غير مراد بل هو مراد. نعم. فهو إن أصاب بمعنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مرادا، وإن أخطأ بمعنى ظاهرها أصاب في نفي كونه مرادا، فيقول قوله خطأ على كل تقدير. نعم، قوله خطأ على كل تقدير. أيا كان لو كان الظاهر لو عنا بالظاهر التمثيل فهذا خطأ، إن كان قوله غير مراد صحيح، وإن عنا بالظاهر المعنى اللائق بالله فهذا أصاب فيه لكن أخطأ في قوله إنه غير مراد بل هو مراد. نعم. والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد وأنه ليس إلا معنى يليق بالله. الصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد، النصوص ظاهرها مراد وليس لها معنى أو ليس إلا معنى يليق بالله تعالى، ليس إلا معنى يليق بالله تعالى. نقف شارا هذا الحد ونواصل في المجلس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.